وبعدين مريت على عيادة الأسنان. حسبت عليهم ومشيت. كده كله بقى تمام، ما تبقاش غير أهم حاجة في الوحدة، الحمامات. مريت على حمامات الوحدة، حمام حمام، ومعايا العاملة، وذلك للتأكد من نظافة وبريق الحمامات المتناهي الرائع الوهمي الحلو خالص، عشان دي أهم حاجة عند الوزارة. الحمام الأول فتحته تمام، الثاني تمام، الثالث تمام، الرابع بفتحه مش راضي يفتح. ايه ده بقى يا ام فاروق، اكره الحمام بايظه ولا ايه؟ لسه هنادي لحد يصلحها، لقيت صوت الاستاذ ممدوح مسؤول الاجازات بيقول لي انا جوه يا دكتور، طالع اهو. انهار اسود، انت لسه قاعد جوه من امبارح؟ الله يخرب بيت المحشي على سنينه، انت ايه يا اخي؟ وكسرت الباب عليه وطلعته علشان يلحقوا ينظفوا الجرائم البشعه اللي ارتكبها في حق قعده الكباريه قبل ما الوزاره تطب علينا. وبعد كل ده، والله بعد كل ده، الإدارة تقول لنا الوزارة مشيت خلاص ومش هتعدي عليكم. مشيت؟ أنا يا إدارة تنيميني نن نن وتقولي لي الوزارة جاية علشان أنظف لكم الحمامات؟ طيب ماشي ماشي. أستاذ ممدوح، نعم، ادخل لي كل الحمامات دي حالا، عاوزها ترجع زي الأول وانيل. دكتورة ماهي، بعد شهر من استلام دفعة التكليف الجديدة العمل بالوحدة الصحية، لقيت مس كوثر رئيسة التمريض بتخبط عليا ودخل العيادة وهي معاها بنت هاي كلاس جدا، ترتدي شوز بكعب، ترتطم خطواته محدثة صوتا يكاد يطير عقول التمريض اللي قاعدين معايا، خصوصا ان مس نجلاء كانت بتيجي الوحدة بجزمة جوزها ومن وراه، ده طبعا غير لبس البنت نفسه اللي كان يلا ما علينا. المهم أنا قلت إيه اللي لم الشامي عن مغربي؟ إيه اللي حط مدام كوثر المادة الخام لعبلة كامل في الوحدة جنب المادة الخام للسكر؟ حلوة الدنيا سكر تيرارا، البنت دي أكيد جاية تاخد تان في الوحدة، ملهاش حل تاني. بس سرعان ما قطعت عليا مس كوثر كل تساؤلاتي وقالت لي الدكتورة ماهي جاية عشان تستلم تكلفة هنا في الوحدة يا دكتور أحمد. دي زميلتنا؟ يا صلاة العيد، الله، بس ازاي دي يجيبوها واحدة صحية عادي كده زينا؟ دي تروح تشتغل دكتورة في شركة نوتيلا، دكتورة في المركز الطبي العالمي لتوسيع مسام الجلد وطلاء الأظافر، دكتورة في كلية فنون جميلة، مش يرموها في واحدة صحية كده؟ بس قشطة، الحمد لله والشكر لك يا رب. اتفضلي يا دكتورة ماهي، اتفضلي. تشربي ايه؟ لا شكرا. لا والله لازم تشربي حاجة، قالت لي خلاص ممكن، وقالت حاجة غريبة كده ما حدش فهمها. طبعا اتحركت اقول لها تقول اللي عملته ببقها ده تاني كده، علشان كده قمت قايل للعاملة تعمل لها شاي وخلاص، وقعدت امضيها بقى قرارات استلام العمل بتاعها، امضي وامضي واقطع الورقة واكتبها تاني وامضي. وبعد ما خلاص خلصت امضاءات، قعدت تسألني عن طبيعة شغلها في الوحدة وهتعمل ايه بالظبط، فانا طبعا فهمتها كل حاجة، مش كل حاجة قوي يعني، أنا طبعا خبيت عليها موضوع تحليل البراز اللي في الوحدة علشان ما يطفشهاش، ده هي أنظف حاجة جت لنا الوحدة من ساعة ما، لا مش من ساعة ما حاجة، هي أنظف حاجة دخلت لنا الوحدة أصلا بوجه عام. وتأسفت لها على التجربة القاسية جدا اللي عاشتها وهي بتطلع السلم من الدور الأول لحد الدور الثاني اللي فيه مكتبي علشان تمضي الورق، ووعدتها نركب أسانسير في أقرب وقت ممكن. وبعدين لقيتها بتستأذن إنها تروح العيادة التانية علشان تمارس عملها، فقلت لها لا والله ما انت ماشيه من هنا الا على جثه مس نجلاء، انت بتشتميني ولا ايه؟ قالت لي اصلا انا متحمسه للشغل جدا يا دكتور. لا مدام متحمسه روحي بقى، خلاص هنعمل ايه، اتفضلي. وبعدين ضحكت وهي قايمه وقالت لي صحيح يا دكتور، هو في واي فاي هنا في الوحده؟ فلسه هرد عليها لقيت مس نجلاء سبقاني بتقول لها طبعا دورة المية هنا اهي وراك على ايدك اليمين. رئيس ود الله يفضحك يا مس نجلاء، اسكتي خالص. دورة المية على الشمال مش على اليمين يا دكتور. بس يا سيدي، وما عمرتش ماهي دي يومين في الوحدة على بعض، وابوها كان جايب لها قرار بالنقل لحتة تانية، مش عارف ليه، تقريبا استقرفت من المرضى علشان مش عاملين تاتوز في بعض المناطق. الأستاذ سعيد، في يوم جميل رائع ممتع للغاية بالوحدة الصحية، وكان سر جماله ان مفيش حالات كتير كانت بتيجي، حالات قليلة جدا، مما اداني فرصة ذهبية إني ألعب لعبة Angry Birds الجديدة اللي لسه منزلها على موبايلي. فتحت اللعبة، جبت المستوى الأول، سميت بالله وحدفت أول طائر غاضب. أنا حدفته من هنا ولقيت الأستاذ سعيد داخل عليا من هنا، والأستاذ سعيد ده موظف بالوحدة، ومحدش يسألني موظف بيشتغل إيه يعني أو دوره عبارة عن إيه، لإني بقالي يجي سنة في الوحدة وما عرفش هو دوره إيه أو أهميته إيه بالنسبة للوحدة أو المجتمع بشكل عام. عموما أنتوا ممكن تعتبروه زيادة عددية في الوحدة ملوش لازمة يعني. المهم الأستاذ سعيد ما بتقولش عليا في حياته إلا علشان حاجتين اتنين ملهمش تالت، يا يستأذن مني علشان يروح بدري، يا يستأذن مني علشان يروح بدري قوي. يعني في كلا الحالتين كانت كل علاقته بيا إنه بيدخل يستأذن مني علشان يفلسع من الوحدة. أنا كنت في الأول بقول له اتفضل يا أستاذ سعيد، ما كنتش بقول له لأ. يعني مثلا يجي يقول لي عاوز أمشي حالا يا دكتور علشان عندي ظروف، فأقول له ماشي من غير حتى مسأله إيه هي الظروف، زي باقي المديرين في أي حتة في العالم ما بيعملوا. بعد كده لاحظت إنه بيستأذن كتير ويقول لي ظروف، فقلت كده مش نافع، هحاول أحرجه وأقول له إيه الظروف دي. كان بيخترع لي ظروف كتير، مرة يقول لي مراتي بتعمل الزايدة، أقول له ماشي تفضل. يوم تاني يقول لي حماتي بتعمل عملية في القلب، أقول له ماشي تفضل. يوم تالت يقول لي حماية توفى، أقول له تفضل، انت شكلك نحس على العيلة باين يا أستاذ سعيد. يوم رابع يقول لي معلش الواد ابني تعبان جامد جدا ولازم ناخده للدكتور، أقول له ماشي، مع أني أنا دكتور كان ممكن يجيبه لي. يوم خامس يقول لي مراتي بتعمل الزايدة، أقول له أوكي وماله تفضل، مع أنها عملتها قبل كده لو تفتكروا، بس أنا كنت بفترض حسن النية وأن مراته ربنا اداها موهبة أن كل ما يشيلوا الزايدة تطلع لها تاني. ياهو ماله سبحان الله. وفضلت كده فترة لحد ما استنتجت بعد 5-6 شهور بفطنتي الشديدة وسرعة البديهة بتاعتي أنه بيستهبل وبيختلق أعذار وهمية، وده اللي أكده لي موظفين كتير زمايله. بيموتوا في بعض الموظفين دول، روح الحب هتفرتك تجوفهم الصدري. علشان كده بدأت أرفض طلبه بالاستئذان، رفضت مرة والتانية، فهو عرف أني فهمت وكشفته خلاص، عشان كده بطل يستأذن فترة. وها هو الآن دخل العيادة وقعد جنبي على الكرسي وقطع علي لعبة Angry Birds الجديدة. خير يا أستاذ سعيد في حاجة؟ لا مفيش يا دكتور، أنا لقيت حضرتك فاضي ومفيش مرضى كتير، قلت أقعد مع حضرتك ندردش شوية. أنا اللي فاضي برضو يا أستاذ سعيد. تنور طبعا يا أستاذ سعيد. فلقيته بيحط إيده في جيبه وقعد يلعب في الجيب كتير وكأنه بيدور على حاجة. أنا قلت هيطلع لي الزايدة بتاعت مراته من جيبه ويقول لي أقوم أستأذن أنا علشان مراتي هتعمل عملية، هنرجع لها الزايدة اللي شلناها من 3 شهور دي النهاردة. بس لقيته طالع من جيبه بشريحة موبايل وبيديها لي ويقول لي الرقم ده مميز ما يغلاش عليك يا دكتور. فأنا قلت له لا شكرا مش ناوي أغير الرقم. طب خدها اديها لأي حد من صحابك من غير فلوس يا دكتور، ما انت عارف أنا فتح محل موبايلات، وقلت الرقم ده مش خسارة فيك، دي هدية يا دكتور، هترفض الهدية؟ طبعا زي ما انتوا عارفيني رفضت أخد الشريحة رفضا تاما، بل قفشت عليه كمان علشان بيحاول يعمل كده. ما هو أنا مستحيل أخد هدية من موظف، وخصوصا لو زي الأستاذ سعيد، أولا لأن فيها شبهة رشوة، ثانيا الرقم ما كانش مميز ولا حاجة، ده 11 رقم كلهم كانوا مختلفين، مش فاهم إيه المميز في كده، ولا يمكن هي دي الميزة مش عارف. وبعد رفضي لرقم الموبايل المميز لقيت الأستاذ سعيد ما قامش. إيه ده، هو مش كده أنا كسفته والمفروض يقوم بقى؟ وعلى عكس توقعاتي لقيته بيبتسم لي ابتسامة عمرو مصطفى في كليب برتاح معاك، أنا كل حاجة تغيرت فيا بهواك. وقال لي هو احنا مش هنفرح بيك بقى يا دكتور، عايزين نشوف لك عروسة كده. فأنا كرد فعل طبيعي قلت له ادعي لي يا أستاذ سعيد. فرد على طول مقاطعا وأنا لسه هدعي، أنا جايب لك عروسة جمال وأخلاق حاجة كده، اللهم صل على النبي يا دكتور، والله ما تعدي من الباب ده أكيد هتعجبك. ما تعديش من الباب؟ إيه يا أستاذ سعيد يخرب بيتك، وأنا بشتري جمل؟ طب بلاش أي حاجة، دي لما أحب أتخانق معاها أتخانق إزاي؟ أنزل أجيب لها أصحابي وولاد حتتي علشان أتخانق من غير ما نضرب؟ يا دكتور مفيش خناق، ما تقلقش دي بنت واحد صاحبي. وانت كده بتطمني يعني بنت واحد صاحبك رئيس ود، يعني انت هتحضر فرحنا؟ لا يا أستاذ سعيد انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي اطلاقا. ليه بس يا دكتور، احنا عايزينك تجيب لنا عيل حلو كده. انت ليه محسسني انك خلفتني ونسيتني يا استاذ سعيد؟ بعدين انا بحبز الانقسام الميتوزي، هتلاقيني انشطرت كده وبقيت احمدين جنب بعض زي الاميبا، ما تشغلش بالك انت. وبعد ما الاستاذ سعيد فقد الامل في موضوع العروسه، لقيته هيبتدي يتكلم في موضوع تالت، فابتسمت له ابتسامه المكر والدهاء اللي هو انا فاهم كل حاجه بس مدكن. قلت له بص يا استاذ سعيد، انت من الاخر كده عاوز ايه بالظبط؟ فضحك ضحكه من اللي بيتكسفوا وقال لي بصراحه كده انا عاوز استاذن امشي يا دكتور، ممكن؟ عسل يا استاذ سعيد، والله عسل عسل. وعمال تديني في شرايح من الصبح وارقام وتجيب لي عرايس وبتاع، يا راجل ما تقول كده من الاول. فابتسم منشكحا جدا وقال لي يعني امشي؟ فقلت له لا. ويلا بقى يا استاذ سعيد من هنا بدل ما نشك بالعصفور الاصفر بتاع انجري بيردز اللي على شكل مثلث ده، عارفه؟ كبسه يلا كبسه كبسه. لاول مره في تاريخ البني ادمين جالنا مرور مفاجئ المره دي من المديريه. لا مفاجئ فعلا، ومحدش كان مبلغنا قبله زي كل مره خالص. لقيت ست داخله عليا دخول مفاجئ العياده وبتقول لي ازيك يا دكتور. وقبل ما تكمل كلمه دكتور كنت قايل لها كشف على الكبار في العيادة التانية يا أبلة. لقيتهم بيقولوا لي دي الدكتورة سوسن من المديرية. إيه ده بجد؟ ألف سلامة يا دكتورة سوسن، خير مالك؟ بتشتكي من إيه؟ فقالوا لي هو إيه اللي بتشتكي من إيه بس يا دكتور؟ دي جاية تمر علشان تتابع حملة الحصبة. فبسرعة قمت رايح معاها ودخلنا أوضة التطعيمات. شافت التطعيمات وعملية التطعيم بتتم إزاي وعجبها الوضع جدا، فانشكحت. فقامت بص على سلة المخلفات الخطرة وقالت لهم افتحوا لي دي. فتحوا لها السلة، فقامت الدكتورة سوسن دخلة جوه السلة وقامت طلعة بكيس كوفي ميكس 3 في 1، وبصت له كده وبصت لي وقالت ايه ده؟ طبعا التمريض بتاع التطعيمات كلهم عملوا نفسهم مندهشين اندهاش الأستاذ معتز الدمرداش من أي حاجة بتتقال، وبرقوا للكيس جامد كأنهم أول مرة يشوفوه في حياتهم، مع أنهم ليل نهار شاربينه أصلا. فأنا حبيت أعمل فيها مدير وكده، فقلت لهم ايه ده يا جماعة، بتشربوا كوفي ميكس في الوحدة؟ فالدكتورة بتاعت الوزارة قامت قايلالي لا، وحاطين الكيس كمان في المخلفات الخطرة مش العادية. ما خلاص بقى يا أبلة انتي هتزيطي، احنا عندنا بنعتبر الكوفي ميكس خطرة، انتي مالك؟ ويلا يا جدعان اقفلوا السلة بقى، ولا انتي داخلة تاني يا دكتورة؟ لا، تعال معايا بقى المدرسة اللي جنبكو علشان اشوف طعامتوا العيال ولا لا. قلت لها انتي بتشتميني يا دكتورة، انت هتمشي من الوحدة قبل ما تبصي على الحمامات؟ اقسم بالله ما انت ماشية من هنا الا لما تضربي سيفونات الوحدة كلها وتمتعي نظرك بشكل دوران المياه المبهج فأعرق قاعدة الكبني. احنا ناس تعرف الاصول كويس. طيب تعال نروح نشطب على دكاترة السنان، في 3 ما جوش منهم النهاردة. طيب تعالي نتفرج على اهداف مصر وتشاد. طب تعالي نعمل اي حاجة في الوحدة، انا مكسل اطلع الف في المدرسة معاك بصراحة. المهم صممت اطلع معاها، فروحت مضطرا وطلعنا 6 أدوار بتوع المدرسة. مش عارف ايه الست دي، عندها صحة تهد جبال. ولفت سيادتها على الفصول فصل فصل لحد ما تأكدت تماما ان العيال الطعام احسن تطعيم، عشان كده لم تتوانى للحظة انها تكافئني. فتحت السلة بتاعت فصل 3 رابع وطلعت لكيس كلبز كان باقي فيه شوية، ادتهوني. انت صحتك اللهم صلي على النبي يا دكتورة، انزل انت 6 أدوار بقى وانا هتزحلق من على الدربزين، مش قادر بصراحة. رحلة الى الوحدة الصحية. الصبح كده وبدون اي مقدمات لقيت الاستاذ خميس مسؤول الصيانة والتثقيف الصحي، ايوة الاتنين مع بعض معرفش ازاي بس هو شكله عارف يعني. لقيته داخل عليا وهو ماسك بقصوماطة عمال يقرقش فيها وماسك كيس البقصومات في ايده التانية وبيديني ورقة كده وبيقول لي في مجموعة اطفال من المدرسة اللي جنبنا جايين مع الأبلة بتاعتهم علشان يستكشفوا الوحدة الصحية. تقريبا المدرسة عاملة حاجة زي رحلة إلى الوحدة الصحية كده. ياه فكروني بأيام الابتدائي لما المدرسة بتاعتي طلعت رحلة لمصنع الغزل والنسيج في طنطا. لا واستغلوا سذاجتنا كأطفال ولموا فلوس مننا كمان. مصنع غزل ونسيج يا أولاد اللذينة. يلا ما علينا. المهم أنا قلت للأستاذ خميس ماشي يا أستاذ خميس خليهم يستكشفوا وهات بقصمطايا. فداني 3 شوية ولقيت يجي 15 عيل في أولى ابتدائي معدين من قدام العيادة وعمالين يتفرجوا على الوحدة. وبعد ما خدوا لفتهم في الوحدة ما تبقاش قدامهم غير العيادة بتاعتي بقى. فلقيت الخمستاشر عيل داخلين للعيادة بالأبلة بتاعتهم اللي كانت كرهة نفسها بدون مبرر، مش عارف بقى حد طعمها ولا حلل لها براز غصب عنها في الوحدة دي وهي صغيرة ولا ايه. المهم الأبلة أول ما دخلت ما قالتش سلام عليكم ولا ازيك يا دكتور ولا أي حاجة، لأن دي أول ما دخلت العيادة قامت مشاورة عليا للعيال وقايلة وإيه ده بقى يا أولاد، إيه الدكتور ده اللي بيعالجنا من الأمراض وبيكتب لنا العلاج ولابس بلطو أبيض أهو زي ما أنتوا شايفين. نهار أسود، أنا حاسس إن أنا في قفص. وفضلت كده شوية تتكلم عليا قدام العيال وأنا ساكت مستغرب سخافتها. وبعد ما خلصت شرح للعيال اللي معاها ووصلت لهم إن أنا كائن حي زي زيهم، عندي ودان وعينين وبق وثلاث فتحات مناخير بما نفعهم، قررت تدخل على الأدوات اللي بستخدمها وكملت كلامها قائلة واللي معاها دي السماعة بتاعته اللي بيسمع بيها دقات القلب، وده الترمومتر اللي بيقيس بيه درجة الحرارة، وده جهاز الضغط بتاعه. وبعدين حسيتها عمالة تبص كده وبتدور على حاجة، فقمت مطلع لها الكشاف اللي في جيبي قلت لها وده الكشاف. فقالت لهم آه يا أولاد وده الكشاف اللي الدكتور بيستخدمه. فقلت للعيال، ودي كانت أول فرصة متاحة بالنسبة لي أني أتكلم، قلت بكل ثقة نابعة من خبرتي الكبيرة في استخدام الكشاف ده بنشوف بيه يا أولاد اللوز بتاعتكم. فقالت لي ماشي بمنتهى اللامبالاة وكأني ما قلتش حاجة مهمة. إيه ماشي دي؟ لا أنا ما يتقليش ماشي، ده أنا مدير الوحدة علي النعم أنزل عليكي أنا والتمريض بالأحزمة نقطعك ترمي نفسك. وبعد ما فرجتهم على كل حاجة في العيادة وسط استياء الشديد واستياء التمريض ومن غير ما تديني فرصة انطق كلمة واحدة، قالت لهم حد عاوز يتصور مع الدكتور قبل ما نمشي يا ولاد؟ حد عاوز يتصور مع الدكتور وهو بيأكله يا ولاد؟ الله يخرب بيتك يا أستاذ خميس، منك لله البقصومات اللي مش راضي يدوب في البق ده كمان. المأموريات الخارجية. ملحوظة، الفصل ده بقى عبارة عن مواقف حصلت لي خارج سور الوحدة الصحية بس كلها كانت بسبب الوحدة الصحية. امتحانات الأزهر الترم الأول. مغامراتي بدأت تتجاوز أسوار الوحدة الصحية الجميلة النظيفة المتطورة اللي أنا فيها، وطلعت منها بخط سير لمعهد كفر الحج هيثم الأزهر الابتدائي اللي كان موجود قريب من الوحدة علشان أطمئن على صحة التلاميذ أثناء سير الامتحان، حاجة روتينية يعني. دخلت المدرسة سلمت على رئيس اللجنة والناس اللي حواليه، وبعدين بعت معايا واحد شكله مهم فحت تقريبا نائب رئيس اللجنة. المهم أنا هو طلعنا الدور الثالث اللي في الامتحان. الدور كان فيه أربع فصول، الفصل الأول، دخلت الفصل الأولاني سلام عليكم يا أولاد عاملين إيه؟ قالوا الحمد لله. الامتحان كويس يا أولاد؟ قالوا الحمد لله برضو. أم نائب رئيس اللجنة قال لهم ده الدكتور يا أولاد جاي يشوفكم، حد بيشتكي من حاجة؟ أم واحد رفع إيده بسرعة، قلت له خير يا حبيبي. الامتحان صعب قوي يا أستاذ. يخرب بيتك أنت غبي يلا، بقولك دكتور يعني ماليش دعوة بالامتحان، أنت بتشتكي من حاجة فيك أنت؟ عندي أنيميا. ده باينه غبي فعلا. حل يا ابني حل. ولا تحل ليه؟ ما أنت أكيد بتحل غلط بتخان الدماغ أهلك دي. سلام عليكم. الفصل الثاني. بعد ما سبت الفصل الأولاني كنت خدت خبرة في الموضوع، سألت السؤال بصيغة تانية علشان ما حدش يقول لي الامتحان صعب. قلت لهم حد بطنه بتوجعه أو ناوي يوم عليه؟ قالوا لي لا. قشطة قوي، أنا بقيت بمر على الليجان فلة، سلام عليكم. الفصل الثالث. عملت نفس اللي عملته في الفصل الثاني، وبالصدفة لمحت عيل كده قاعد قدامي كانت أمه بتجيبهولي الوحدة كتير أكشف عليه. حلوة قوي، فرصة بقى أعمل منظر كده وعرف الراجل المهم اللي معايا ده إني دكتور بجد وحقيقي مش بشتغله. قمت قايل للواد اللي عرفه ده إزايك وإزاي أمك؟ قال لي الحمد لله. عارفني؟ قال لي آه. قلت له مين؟ قال لي الدكتور بتاع الوحدة. عملت إيموشن عدلي منصور وهو بيضحك، وبعدين قلت له بنجعص وبهزار بكشف حلو صح؟ ما بكتبش حقن. قال لي منتهى البراءة، لا بتكتب حقن ولا بتكتب أي حاجة. يا ابن الكلب كسفتنا، الله يكسف أهلك، وحياة خالتك ما انت واخد بق مضاد حيوي واحد من الوحدة طول ما انا عايش يا جزمة يا زبالة. انا ما بكتبش حاجة خالص. ماشي ماشي. سلام عليكم. الفصل الرابع. وانا داخل بقى مفقوع من الواد ناكر الجميل اللي مخلص ادوية الكحة من عندنا ده بيقول لي ما بتكتبش حاجة. لسه داخل من الباب ويدوب نائب رئيس اللجنة بيقول للعيال الدكتور جاي يشوفكم. لقيت واحد داخل من بره الفصل وبيقول لي جيت في وقتك يا دكتور والله. قلت له خير في ايه؟ طفل تعبان؟ قال لي لا. طب انت اللي تعبان؟ برضو لا. امك بتولد طيب؟ لا. امال في ايه؟ امتحان الانجليزي صعب والسؤال بتاع الاختيارات تيارات محدش من العيال عارف حاجة فيه. خد حله لهم ينوبك ثواب. انت كل دراستك بالانجليزي. انا طبعا انصدمت. قلت ده اكيد اب الطفل بقى، بس ازاي يسمحوا له انه يدخل اللجنة عادي كده؟ ايه التسيب ده؟ قلت له بلهجة عنيفة حضرتك مين؟ قال لي انا الاستاذ محمود المراقب. يا نهار ابيض، انت المراقب؟ وبعدين كنت برا الفصل بتعمل ايه يا استاذ محمود يا مراقب؟ انت بتراقب برا الفصل علشان تأمن العيال اللي بتغش جوه ولا ايه؟ مراقب ده ولا نضرجي؟ بش وتسي يا ولا. كنت في نبطشية هادية جدا كالعادة لحد ما جاء واحد بيقول لي الحنا يا دكتور، اخويا اغمى عليه بعد ما رجع من عند دكتور السنان على طول. بسرعة جبت جهاز الضغط والسماعة ونزلت معاه عشان اروح معاه البيت اشوف اخوه. يا دوب وصلت للبيت المزعوم ولقيت مشهد اوفر ومبالغ فيه جدا، اكتر مبالغه وافوره من البنات اللي كانت عماله تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في كليب قولي احبك بتاع الاستاذ كاظم الساهر. المهم المشهد كان كالاتي: ناس كتير بالهبل في الصاله محاوطين المريض اللي المفروض مغمى عليه من كل حته، منهم واحده عماله تصوت وتقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ليه تلاتة يا لهوي؟ مش فاهم. كفاية يا لهوي واحدة، الرسالة بتاعتكم هتوصلنا والله العظيم يا مدام. وفيهم كمان راجل كل دقيقة ينط جوه وداني ويقول لي ده أكيد من المضمضة يا دكتور، أصله اتمضمض بيها أول حاجة، هي المضمضة والله المضمضة. مضمضة إيه اللي هيغمى عليها بسببها أنت كمان؟ ليه جاستن بيبر بيتمضمض؟ وست تالتة تقول لك وهي بتتشحت في آخر شحتفة والنبي يا دكتور ده كان لسه طالع الصبح سليم ورايح لدكتور السنان، يا دوب رجع من عنده اغمى عليه. معلش يا اختي اكيد دكتور السنان حسده. معلش. كل ده طبعا والست بتاعت يا لهوي يا لهوي يا لهوي شغاله عادي خالص وبديه خلفيه موسيقيه بت جزمه للمشهد ومفيش حد عارف يعمل لها سايلنت في الليله السوداء دي. المهم لحد ما وصلت للعيان في وسط الزحمه دي كلها لقيت المفاجاه، لقيت المريض مش مغمى عليه ولا حاجه وقاعد ممدد في الصالة وراكن ظهره على الحيطة وحاطط بقه في شاليمو كبير طالع من علبة عصير جهينة بطعم الأناناس، والراجل عليه شفطة اللهم صل على النبي صوتها أعلى من الست اللي بتصوت، ومنسجم مع الجماهير العاشقة الملهوفة اللي حواليه. بالمناسبة الحج كان فيه شبه كبير جدا من لطفي لبيب. المهم أنا زعقت في الناس وقلت لهم لو سمحتم اطلعوا برا عشان أعرف أكشف عليه. طبعا يا دوب سمعوا زعيقي فيهم ده ومعبرونيش عادي يعني خالص ولا كأني قلت حاجة، لحد ما طلع لي صوت العقل اللي فيهم الرجل المحترم الكمل أخوه اللي جابني على ملا وشي من النبطشية. قال لهم بصوت رادع اطلعوا برا كلكو، وانت يا ولية اسكوتي مش عاوز صويت، جوزك كويس اهو، خلوا الدكتور يكشف عايزين نساعده. المهم الناس قلت فعلا من حواليه، ما تبقاش إلا خمسة ستة بس من الجماهير الكتير اللي كانت موجودة. أنا طبعا أعجبت بالراجل الحكيم ده جدا، بدأت أستفهم منه إيه اللي حصل بالظبط للراجل اللي بيشرب العصير ده. قال لي إنه رجع البيت من عند دكتور السنان بعد ما خلع له ضرسه وبعدين طرش كل اللي في بطنه وأغمى عليه وبعدين فاق، فلسه هقيس الضغط للحج قام الأخ الحكيم قوي ده قطعني وقال لي بس خلي بالك يا دكتور في معلومة ممكن تساعدك في التشخيص، وابتسم ابتسامة كلها ثقة انه هيحللي 90% من اللغز بتاع تشخيص الحالة، وقال لي الحاج كان ماشي لفترة طويلة على نوعين حبوب وكباسين بياخدها كل يوم. قلت له حلو قوي اسمهم ايه؟ لا مش عارف. طب ما تعرفش الحبوب دي ايه؟ للمعدة. لسه هقول له تمام لقيته بيقول لي او للكلى مش متأكد. بش وتس يا ولا بش وتس. اسكت خالص يا أستاذ، مش عاوز أسمع صوتك تاني لو سمحت. كملي صوتي يا ست، آسف إني عطلتك. وأنت يا حاجة بطل شفط في أم العصير بقى، وسيب لي الشوية اللي في الآخر علشان بحبهم. التطعيم. وحان موعد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وحملة شلل الأطفال بالنسبة لي كمدير وحدة مش زي ما هي بالنسبة لكم خالص، لأني كمدير أصبحت الأول مرة مسؤول تماما أمام الله وأمام الوزارة إني أوصل نقط التطعيم لبق كل طفل، ما سيبش ولا واحد. ولو لا قدر الله الوزارة وصلها إن طفل ما طعمش، هيحملون المسؤولية كاملة، على رأي دكتور ربيع زميلي في وحدة المزاريطة الصحية. عشان كده في الحملة دي نزلت شخصيا مع التمريض، ولفيت كفر الحاج هيثم بيت بيت دار دار زنجة زنجة، مما لا شك فيه خلاني أشوف الويل. قعدنا نلف على البيوت بقى ونطعم العيال، اللي يعزم علينا بشاي واللي يعزم علينا بفطار، ناس منتهى الذوق والحب والطيبة. هتقولولي أمال فين الويل اللي شفته يا عم انت؟ انت بتشتغلنا؟ هقول لكم ما هو مش كل البيوت كده، في بيوت دخلناها كنت هطلع منها على نقالة من الجلطات اللي كانت لا قدر الله بعد الشر عليا هتجيلي. مثلا الحاجة اللي بتقولي هو انتوا طعمتوا المنطقة الفلانية؟ قلت لها لا لسه حاجة، شوية كده وهنروح لها لما نخلص المنطقة دي والمنطقة اللي بعدها. قالت لي طب كويس. قلت لها هو ايه اللي كويس يا حاجة؟ انت هتبعتي احفادك يطعموا هناك تاني؟ هي مرة واحدة بس. استنى بس. وراحت بسرعة ورجعت بشنطة وقامت مديها لي وقالت لي خلي الأبل اللي معاك، أصدها جامعة أبلة اللي هي الممرضة، ياخدوا الكيس ده ويودوا الفوزية بالتخالي وانتوا في طريقكم بالمرة. بس كده من عناية يا حاجة، هات الزبالة كمان ناخدها واحنا نازلين. وبرضو الحاجة اللي انتهز فرصة اني واقف جنب الممرضات وهم بيطعموا ولاد بنته، وقام اديني روشتة وقال لي خد شوف لي العلاج المكتوب ده ايه، اللي هو بدل ما انت واقف فاضي كده ما بتعملش حاجة. فقرأت لقيته لازاكس، وده مدر شهير للبول، يعني تاخد القرص منه وتفضل تدر بول تدر بول لما المية في جسمك تقل، وده بيستخدم غالبا لمرضى الضغط. المهم انا قلت له ده مدر للبول يا حاج، فقال لي يا سنة سوخة مضر للبول، ومال الدكتور ابن اللذين ده كتبه لي ليه؟ وغيرها وغيرها من المواقف اللي تجيب الضغط. بجد يا جماعة لو كان مخترع مصل شلل الأطفال ده بيلف معايا كان هيشفق عليا جدا وعلى التمريض اللي معايا من المواقف اللي زي دي. بس الأكيد أنه ما كانش هيقف عند مرحلة الشفقة بس، لا ده كان ممكن جدا يموت مشلول كمان. تخيلوا مكتشف مصل شلل الأطفال نفسه هيموت مشلول، ده طبعا مش عشان المواقف التافهة اللي فاتت، ولكن كان هيموت بكل تأكيد مشلول لما يعرف أن في واحدة ست النهاردة سابت كل الإنجازات اللي عملها وسابت أهمية المصل التاريخية ودوره في نجاة الملايين من الضحايا وسابت مكانة الراجل في عالم الطب عموما، وسألتني بمنتهى السبهللة والتسيب، قالت لي انتوا ما بتجيبوش تطعيم طعمه حلو شوية ليه يا دكتور؟ العيال ما بتحبش التطعيم بتاعك ده هوت. يا اختي ضحكتها حلوة. هو حد قالك يا وليا اننا شركة زبدو؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ مهمة انقاذ. في نهار رمضاني جميل وبعد ما خلصت الكشف على الحالات في الوحدة الصحية، لقيت جالي واحد بيقول لي بعد إذنك يا دكتور أمي تعبانة شوية وعايزك تيجي معايا تشوفها عشان صعب نجيبها الوحدة. طبعا الكشف الخارجي دي مش شغلتي في الوحدة خالص، بس قلت يلا مش مشكلة أنا كده كده فاضي وهو الواحد ياخد ثواب في رمضان، فقلت له ماشي هاجي معاك مفيش مشكلة. قال لي ألف شكر يا دكتورة، والبيت مش بعيد مش هياخد 10 دقايق بالموتوسيكل. نعم موتوسيكل؟ لا أنا بقلق منهم جدا، ما ينفعش نروح بأي حاجة تانية؟ إن شاء الله حتى تجيب لي الجاموسة بتاعتك وركبها. لا ما تقلقش والله وتعالى بس. طبعا اضطريت أنزل وأركب الموتوسيكل معاه وهو كله علشان خاطر مصر، واكتشفت بعد كده إن قرار ركوب الموتوسيكل ده كان أغبى قرار أخدته في حياتي بعد القرار اللي أخدته أول امبارح وحودت بالواد بتاع صابوي يمين مش شمال وخسرت كل السكور الجامد اللي عملته، كنت جاي بيجي 130 باين. المهم الواد ابتدى يسوق الموتوسيكل بالراحة كده، أنا قلت ما الموتوسيكل حلو أهو أمال فيه إيه، وهبة ولقيت الواد طار بقى وبدأ يتهور في السواقة ويعمل غرز بالموتوسيكل ويحود يمين وياكل مطبات، لدرجة إنه تقريبا لما ما كانش بياكل مطب غصب عنه يعني مش قاصد كنت بحس إنه بيزعل أو فات نص عمره مثلا. في وسط السرعة الجنونية دي أنا كنت منهار، يخرب بيتك هنموت هنموت، وهو ولا هنا ولسان حاله بيقول لازم ننقذ أمي لازم ننقذ أمي، ينموت كلنا، أنا بحب أصحابي بحب أصحابي. يا عم أبوس إيدك بالراحة بالراحة يا عم أرجوك، مش عاوز يجرالي زي تامر حسني في كليب 180 درجة. أنت ما شفتش جراله إيه؟ بلاش تامر، عارف إنك مش متعاطف معاه. ما شفتش طب موبايله جراله إيه في الكليب؟ ده شاشته اتكسرت يا عم. كل ده وهو مكمل طريقه بمنتهى التهور والاستهتار والرعونة. المهم وصلنا في النهاية بعد لما هربت من موت محقق في كذا حادثة، بس للأسف لحد ما وصلت بيتهم ومع الصيام والحر والجو اللي كله تراب والسواقة بت الكلب بتاعته كنت خلاص فصلت ودخت وعاوز أرجع وأطرش على كل اللي موجودين، ومحدش يقول لي طب ما هو أرجع يعني أطرش، لأني مش هرد عليك لأنهم بالفعل كده نفس المعنى. المهم المشكلة إن أمه في الآخر طلعت دايخة عادي يعني هي كمان، ونايمة على السرير قدام التلفزيون بتتفرج على مسلسل السقة اللي هو ينهار اسود يعني. أقسلك الضغط حالا يا حاجة ولا أستنى الفاصل الإعلاني؟ أنا دايخ زيك أنا كمان، من لولا ابنك قلب لي بطني. حاجة وسع شوية كمان، أنت واخد السرير كله، وهاتلي مسلسل فيفي يلا. إيه الطفل المصري ده؟ في يوم شاق مليء بالمتاعب والأطفال قابلني كم موقف كده في الوحدة الصحية إداني معلومات كويسة جدا عن الطفل المصري العظيم. دخلت لي أمه ومعاها ابنها اللي في تالت إعدادي جاية مخضوضة، فيها ست الكل الحقني يا دكتور الواد دخل طباشيرة في ودنه ومش عارفين نطلعها. تخيلوا طفل مصري في السن ده بيدخل طباشير في ودنه، وده بيثبت قد إيه إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم. آه يا هطل طباشيرة، ده اللي قدك في اليابان بيخترعوا موبايلات تاتش. بلاش اليابان، ما سمعتش طيب عن الطفل المنوفي اللي اخترع ما علينا من الاختراع مش فاكره، المهم ما سمعتش عنه. وفي النهاية جبت فورسيبس وطلعت له الطباشيرة، خد يا ست الكل، شايفة ابنك مدخل طباشيرة قد إيه في ودنه؟ دي مش ودن، دي شقة أوضتين وصالة. بعدها بشوية سمعت واحدة بتصوت في الأوضة اللي جنبي، نهار أسود إيه؟ الواد حط الصبورة في ودنه التانية؟ بس لأ الحمد لله كل ما هناك إن الممرضة اللي في الأوضة المجاورة ابنها الصغير وقع منها على الأرض وما جرلوش أي حاجة. وده بيديني تاني معلومة عن الطفل المصري العظيم، إنه بيتشرب الصدمات بسهولة، غسيل ولبس يعني وبيعيش. وفي آخر اليوم خالص ما كانش فيه مشهد أحلى من إني وأنا مروح ألاقي عيل عنده بتاع 4 سنين كده قاعد على وزة. انزل ياض يا ابني الهبلة من على الوزة، قدك دي علشان تركبها؟ قدك دي؟ امتحانات الأزهر الترم الثاني، وزي ما حصل في الترم الأولاني رحت النهاردة خط سير من الوحدة الصحية لنفس المعهد الابتدائي الأزهري للاطمئنان على صحة العيال اللي بتمتحن. رحت وأنا في دماغي إن ألاقي الدنيا سبهللة وغش وتسيب زي اللي حصل في الترم الأولاني، بس الحمد لله لقيت الأمر مغاير تماما. لقيت رئيس لجنة الامتحانات اتغير عن الترم اللي فات، دخلت على الطلبة في اللجنة لقيت المراقبين مصحصحين ومركزين مع الطلبة، والفصل هادي خالص وكل طالب في ورقته. أي نعم ما شفتش ولا جزمة منهم بيحرك القلم وبيكتب حاجة، بس كل دي شكليات، المهم المضمون، والمضمون الحمد لله زي الفل اهو ما فيش غش. حتى لما جيت أسألهم حد بيشتكي من حاجة تعباه يا أولاد، العيال بصت لي وخافت ترد وبصت للمراقب. لا يا جماعة لا بجد المراقب ده شكله شديد ومحرج عليهم محدش يتكلم، وفعلا محدش يتكلم إلا لما هو قال لهم ردوا على الدكتور يا أولاد. المهم هما بيردوا المراقب لمح واحد بيتكلم مع زميله، قام شخط فيه بصوت أجش قال له انت بتعمل ايه يالا بتعمل ايه؟ وطبعا انا مسكتش، جيناتي كمصري ما تسمحليش ان اقف كده اتفرج على الموقف ده من غير ما زيط انا كمان. قمت مزعق للواد انا كمان وقلت له بصوت عادل امام في عريس من جهة امنية انت بتغش ليه يا ولد بتغش ليه؟ يا خاين يا عميل يا عدو الوطن يا كلب امثالك يعدموا بالرصاص في ميدان عام، الشعب المصري يعد عليه واحد واحد يتف في وشه يا كلب يا خاين. مش الشعب المصري بس، الشعب العربي كله يعد عليه يبول على وجهه يبول عليه هذا الخائن الداعر. وبعد كده أنهى المراقب حالة الهرج والمرج وقال للفصل كله بلهجة حاسمة: أقسم بالله لو واحد فيكو تكلم تاني لاسحب ورقته وألغي امتحانه. احترموا نفسكو عشان نسيبكو في آخر 10 دقايق تطلعوا الكتب زي ما قلنا لكم. يا نهار اسود، آخر 10 دقايق؟ إيه أنت بتبقشش من جيبك؟ ما تخليهم ربع ساعة يا عم. شؤون العاملين. استقبلت اتصال من صديق عزيز لا داعي لذكر اسمه، أحمد محمد السيد عبد الجليل، بيستغل إني في دورة تدريبية في الإدارة علشان أسأله في شؤون العاملين هناك، هل هم طلعوا استمارة مرتبات جديدة لي ولا لسه علشان القديمة كان فيها غلطة. المهم أنا قلت له قشط ومن عينيا وإنت تؤمر، وأنا كده كده في الإدارة يعني ما فيش تعب ولا حاجة. وقمت واخد بعضي ورايح لشؤون العاملين والحسابات علشان أسأل الناس هناك على الموضوع بتاعه ده. سلام عليكم، كنت عاوز أسأل لواحد صاحبي هل طلعت استمارة جديدة لمرتبه ولا لأ؟ بيشتغل إيه؟ طبيب بشري. اسمه إيه؟ أحمد محمد السيد عبد الجليل. وحدة صحية ولا مستشفى؟ وحدة صحية. اسمها إيه؟ وحدة كفر لمؤاخذة البرابير. الأستاذ رأفت هناك هو، روح اسأله عن المسؤول عن الوحدة دي. أنه ده اللي قاعد هناك ده هو. طيب شكرا، شكرا جدا حضرتك. ازيك يا أستاذ رأفت، ممكن بس أسأل حضرتك هل طلعت استمارة جديدة للدكتور أحمد محمد السيد عبد الجليل اللي في وحدة كفر البرابير بدل اللي كان فيها أخطاء ولا لأ؟ يا ابني أنا مدام فتحية، الأستاذ رأفت هناك أهو. معلش والله أنا آسف ما خدتش بالي. ازيك يا أستاذ رأفت، ممكن بس أسأل حضرتك هل طلعت استمارة جديدة للدكتور أحمد محمد السيد عبد الجليل اللي في وحدة كفر البرابير بدل اللي كان فيها أخطاء ولا إيه؟ ممكن بس يا أستاذ تستناني نص ساعة وأخلص لك كل اللي أنت عاوزه عشان أنا بس بفطر ومش فاضي لأحمد عبد الجميل بتاعك ده. عبد الجليل حضرتك، ما علينا كل دي شكليات. أوكي أنا هاجي لحضرتك كمان نص ساعة. بعد نص ساعة. إزيك يا أستاذ رأفت، ممكن بس أسأل حضرتك هل طلعت استمارة جديدة للدكتور أحمد محمد السيد عبد الجليل اللي في وحدة كفر البرابير بدل اللي كان فيها أخطاء ولا لأ؟ الاسم ده أنا فاكره كويس. ده مع الأبلة عنايات اللي هناك دي. طب مدام حضرتك فاكره كده ما قلتليش ليه من الأول؟ ليه يا أخي؟ لعبة الأرنوب الشائي دي حكاية والله. يا أستاذ رأفت خليك معايا وبطل لعب في الموبايل لو سمحت. يا أبلة عنايات شوف الأستاذ عاوز ايه. ازيك يا أبلة عنايات، ممكن بس أسأل حضرتك هل طلعت استمارة جديدة للدكتور أحمد محمد السيد عبد الجليل اللي في وحدة كفر البرابير بدل اللي كان فيها أخطاء ولا لأ؟ لا والله يا ابني، ده كفر البرابير دي مسؤول عنها الأستاذ رأفت والأبلة فريدة اللي هناك دي، كان نفسي أخدمك النبي يا ابني. أبلة فريدة هناك مع الأستاذ رأفت، أنا شغلي كله خلصته ولسه موديه حالا أهو. ربنا ياخدكو كلكو يا أبو عدا وياخد أحمد محمد السيد عبد الجليل ده كمان احتياطي. أستاذ رأفت، هو جالك ورق جديد خلصان من شوية من الأبلة فريدة؟ يا ابن العبيطة قلتلك 100 مرة أنا مدام فتحية، شباب تافه. أنهر أسود. المستشفى الخاصة ملحوظة. مجموعة من المواقف اللي حصلت لي في المستشفى الخاصة اللي كنت بشتغل فيها في الأوقات الفاضية بجانب عملي في الوحدة الصحية كنوع من التغيير والتعامل مع نوعية تانية خاصة من المرضى، وكنوع من تقليب الرزق برضو ما يضرش. عيلة لذيذة جدا. الزمان الساعة 2:30 ظهرا، وبينما أنا جالس في موقع المعتاد باستقبال الطوارئ بالمستشفى الخاصة أمارس هوايتي المفضلة بلعب صبوي، ألعب وأخسر، ألعب وأخسر، ألعب وأشرب وأخسر، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان. دخلت علي عيلة مبالغ فيها، مراهقة في 20 من عمرها وأخوها شايلها ووراهم أختها وأمها. العيلة دي كلها كده بالصلاة على النبي حطت التاتش بتاعها علي بلا استثناء. أمها أول ما دخلت وأنا لسه مش عارف إيه اللي بيحصل أصلا قالت لي الحق يا دكتور البت بتموت بتموت. نهار اسود، ده انا لسه مموت الواد بتاع صبوي، اهب بايه مع بنتها؟ وقمت رايح لبنتها اللي حطوها على السرير بسرعه فلقيتها بتعيط، فاستنتجت بذكائي انها الحمد لله لسه عايشه، ما هي اكيد مش بتعيط علشان زعلانه انها ماتت. أختها تسكت بقى؟ أبدا. قامت في عز الزيطة طلبت تعمل دقيقة من موبايلي، وعشان أنا طيب زي عدلي منصور ورجاء الجداوي اديتها تعمل دقيقة اللي هو المفروض 60 ثانية دي، بس للأسف الدقيقة عندهم طلعت حاجة أكتر من التلت ساعة بشوية صغيرين كده. حضرتها قعدت توصف لأبوها اللي كسل يجي معاهم إيه اللي بيحصل. الدكتور بيركب لها المحلولة هو يا حاج، والدكتور ماشي ماشي وبيعدي وبيعدي وريد والتاني ولقى وريد خلاص لقى بيركب الكانيولا. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، هلا هلا الله عليك يا حبيب والديك، ده ركب الكانيولا يا حاج خلاص. أخوها بقى هو الوحيد اللي محترم، حط التاتش بتاعه بهدوء، قال لي منتهى الثقة والارتياحية، حط لها مذيب للأعصاب في المحلول يا دكتور. أي نعم هو بيعمل الأعصاب على إنها حاجة زي البلغم ولازم ندوبها، بس قشطة ما سببليش ضرر نفسي شديد يعني، وفهمت إن قصده مهدئ أعصاب. والحمد لله بقت كويسة بعد المحاليل، وشالوها تاني علشان كانت بتتدلع، وركبوها تاكسي وروحوا. كله كان فرحان إلا أنا، كنت زعلان على كارت الشحن، بس نو بروبلم، الواحد استعوض ربنا فيه. يلا الطب برضو مهنة سامية، وكان ممكن يحصل أكثر من كده، زي مثلا أبوها يبعت لي رسالة بليز كول مي على موبايلي علشان أكلمه أطمنه المحلول خلص ولا لأ. أنا بقيت بالنسبة لهم عرض دقايق مجانية، بس الحمد لله ما حصلش. المهم ما فيش 10 دقايق بعد ما مشي وخلاص ما صدقت إني نسيتهم ونسيت كارت الشحن ونسيت اللي عملوه، ولسه بفتح صبوي علشان أكمل خسارة بقى، لقيت تليفون الطوارئ اللي جنبي بيرن وبيكلمني صوت نسائي ليس بغريب، ويقول لي أيوة يا دكتور لا مؤاخذة إحنا كنا عندك من شوية مع مروة اللي كان مغمى عليها، هو شبشب مروة عندك في الطوارئ؟ أصلنا مش لقينه. عندي؟ عندي فين؟ مروة؟ مروة مين؟ شبشب؟ الشبشب ده جبته بكام؟ النمرة غلط يا عماد، الناموسة. الزمان الساعة 2 بالليل، تليفون الطوارئ بيرن، برد على التليفون بلاقي صوت رقيق لبنت بتكلمني عمالة تكح بسرعة وبرقة. دكتور الطوارئ؟ أيوه معاك دكتور الطوارئ، خير؟ أنا دخل في زوري ناموسة ومش راضية تنزل. أنا مع الكحة الكتيرة دي سمعتها جاموسة، فسألتها تاني دخل في زورك إيه؟ ناموسة يا دكتور ناموسة ومش راضية تتحرك. طب ما تشربي مية. شربت مية وعصير وبرضو لسه واقفة في زوري. طب ما تجربي تاكلي زبادي كده. طب لو الزبادي ما جابتش نتيجة يبقى اتصل بيا تاني. المشكلة أني لما قفلت السكة لقيت المرضى اللي معلقة محاليل في الطوارئ كلهم بصلي وهم مبتسمين، وواحدة بصت لجوزها ولسان حالها بتقول له شوف الرجالة الرومانتيكية يا لطخ، ففهمت أنهم افتكروني بكلم الجير فريند بتاعتي مثلا، وبقول لها شربت مية النهاردة يا حبيبتي؟ طب جربي تاكلي زبادي علشان تهضمي يا روح قلبي، ما تنسيش تتصل بيا تاني بقى بعد ما تاكلي الزبادي علشان أطمن عليك يا نور عينيا. طبعا كان شكلي أسامة منير جدا قدامهم، بس اتحملت نظراتهم دي مضطرا والموضوع عدى. المشكلة بقى كانت اني فضلت طول الليل يوميها عمال افكر وسرحان، اكيد مش في البنت صاحبة الصوت الرقيق اطلاقا، انا كنت عمال افكر ازاي ناموسة قد كده تقف في زور بنت في سنها، وهل الزبادي اللي استخدمت كل خبرات الطبية ووصفته لها جاب نتيجة ولا هيبقى شكلي وحش قدامها، وبعدين ايه اصلا اللي دخل ناموسة في بقها في وقت متأخر زي ده؟ أنا عاوز أفهم ما بترشوش ليه؟ ما بترشوش ليه؟ ها؟ بس فرصة سعيدة قوي اللي دخل في زورك ناموسة والله، يا رب يدخل في بقك ناموسة كل يوم علشان تتصلي كل يوم. خياطة على أنغام الريح. في إحدى الأمسيات أو خلينا نخش في الموضوع على طول، وأنا قاعد أول امبارح في استقبال الطوارئ في المستشفى الخاصة دخلت لي أم وابنها. الواد ابنها كان عنده بتاع 4 سنين، هو أي نعم كان سمك شوية وشبه مقدم برامج تلفزيونية شهير سمك برضو، بس كان من النوع الهادي من الأطفال اللي هما بيسرحوا شعرهم ما بيعيطوش لما بيشوفوا سحنة الدكتور، من النوع المريح من الأطفال يعني. المهم أمه جت علشان توريني جرح في راسه كده، قالت لي إنه بسبب خبطة مش عارف إيه عندهم كده، شفت الجرح لقيته محتاج غرزتين، سألتها قبل ما خيط سؤال روتيني كده علشان نطمن إن الخبطة ما أثرتش على المخ، قلت لها ابنك رجع أو داخ أو أغمى عليه مثلا بعد الخبطة؟ قالت لي خالص يا دكتور، ده حتى هو ما اشتكاش ولا قال لي، أنا اللي خدت بالي من الدم، أصل محمد من النوع الحمول. قلت لها أنا خدت بالي فعلا أنه بيستحمل ده، حتى ما عيطش وأنا بفحص له الجرح. وبعد ما اطمنت بقى على أنها كانت خبطة بسيطة يعني وما أثرتش على نفوخه، نايمته على الشيزلونج ورحت جايب المشرط بقى وشايل الشعر اللي حوالين الجرح، يموش أني يا جماله يا جماله عشان أعرف أخيط على نظافة. ودي أكتر حاجة خنيئة في موضوع خياطة جرح الراس ده، تحس أنك في صالون عبده ستايل للحلاقة اللي بيبقى حاطط صورته جنب صورة تامر حسني على يافطة المحل واخده مثل أعلى لشعر زباينه بالعافية كده. المهم يعني وأنا بشله الشعر اللي حوالين الجرح، الواد ما عيطش خالص زي بقية الأطفال. قلت الحمد لله الواد ده فعلا حمول ومن النوع اللي ما بيشتكيش ولا بيعيط. حقنت البنج في الجرح بسرنجة أنسولين، الواد كان بيجز على أسنانه وما بيعيطش ولا بيتحرك. بجد والله كان واد متعاون ومساعدني في الشغل. ولسه بقى هبتدي أول غرزة، لقيت صوت طالع من الناحية التانية من الواد، مع العلم إن الناحية الأولى بالنسبة لي هي راسه اللي بخيط فيها. ياريت ما حدش يتزكى ويسألني الناحية التانية ناهين لعدم الإحراج. المهم الصوت ما كانش غريب عليا، قلت أكيد الشيزلونج بيزيق ولا حاجة، لكن لقيت بعد الصوت ريحة ما أقولكوش بقى. قلت يبقى الصوت اللي سمعته كان بجد، بس قلت عادي الواد استحمل كتير وأكيد بيخرج اللي جواه بطريقته. مفيش 3-4 ثواني لقيت نفس الصوت بنفس الريحة، بس الريحة أكتر بقى. يا حمادة انت بتسلي وقتك لحد ما تخلص ولا متعشي بيض بالبصل ولا إيه؟ نلم نفسنا شوية. شوية كمان ولقيت نفس أم الصوت تاني بنفس أم الريحة. لا بقى أنا مش قادر أكمل خياطة، أنا بالمنظر ده هيجيلي جيوب أنفية من الريحة دي. مرة كمان يا حمادة ومش عايز أحلف، بس أقسم بالله هنقل عدة الشغل وقلت الخياطة واجه خياط لك جبهة المدفعية اللي مطلع عينين اللي خلفوني بيها دي. بس الحمد لله التالتة كانت فعلا تبتة وخط الإنتاج وقف وما طلعش أصوات بريحة تاني. كل ده والست والدته ميتة من الضحك، ومع كل قنبولة صوت ابنها محمد بيفرقعها تقول لي لا مؤاخذة يا دكتور، وتضحك وتقول له مالك يا محمد، هيكون ماله يا أختي، ابنك بيسرب غاز يا مدام صرفي. المهم الدروس المستفادة من القصة اللي مليانة عبر ومواعظ وروايح مقرفة دي، انك ما تحكمش على حد من مظهره الخارجي. حمادة مثلا كان شكله هادي ومسرح شعره وحمول وكيوت، بس مليان كرومب من جوه، المظاهر كدابة فنخلي بالنا. أول مرة قلت ماشي بس ما تعيطش وأنا بخيطك ونقضي المصلحة، تاني مرة قلت ماشي بس ما تتحركش وأنا بخيطك ونقضي الزفت المصلحة، لكن تالت مرة دي افترى يا دبور افترى. شوية تحاليل ملحوظة. الفصل ده أنا بحلل فيه مشاهد من أفلام ومسلسلات اتفرجت عليها أثناء تواجدي في نبطشيات الوحدة الصحية اللي ما كانش بيبقى فيها شغل فراغ بقى. تحرير مودي. الدقيقة 22 من الحلقة 24 من مسلسل ريش نعم. المشهد المفروض أن داليا البحيري بتهاجم وكر عصابة المشهد المفروض أن داليا البحيري بتهاجم وكر عصابة هي وواحد صاحبها علشان تحرر أخوها الصغير المخطوف. حد هيسألني وهيقول لي إزاي داليا دخلت الوكر؟ قتلت الحراس اللي على البوابة؟ هقول له لا ما كانش في حراس على البوابة. طيب نطت من على السور؟ هقول له لا برضو داليا ممكن يجي لها فتق لو نطت. طيب دخلت الوكر إزاي؟ أحب أقول لك هي دخلت عادي جدا يا جماعة، باب الوكر كان مفتوح. ها والله العظيم. هتسألوني تاني وتقولولي طب لو ما كانش مفتوح كان إيه الخطة البديلة عندها؟ عادي برضو مادام داليا كانت هترن الجرس. المهم بعد كده مادام داليا دخلت الأوضة اللي محبوس فيها أخوها بسهولة جدا، علشان كان الوكر ده كله ما فيهوش غير واحد بس بيحرسه، لا وقاعد بظهره وسايب الباب مفتوح وبيشرب شاي، اللي هو لو فاتح محل بلاي ستيشن كان هيبقى قلقان أكتر من كده أول ما دخلت داليا البحيري على أخوها حضنته وقالت له وحشتني يا مودي. قال لها أنا جعان ودايخ. قالت له سوري يا مودي نسيت أجيب لك حاجة تاكلها. وقامت مطلعة جهاز سكر وأيساله سكره لقيته واطي جدا، فبعتت رسالة لصاحبها عصام اللي مستني برا مكتوب فيها مودي هبطان ومحتاج سكر الحقنا. فعصام اتسلل وضرب الراجل اللي قاعد عامل كأنه بيحرس الوكر ده، وخد السكر اللي جنب الشاي بتاعه ودخلهم الأوضة. بس للأسف كان الوقت عدى ومودي أغمى عليه خلاص. عصام حضرته بقى قام واخد معلقة سكر وعاوز يدخلها في بق الواد بس استغرب جدا وقال لداريا: ايه ده، هو ما بيفتحش بقه ليه؟ اه صحيح، ايه العيل قليل الأدب ده، ازاي ما بيفتحش بقه وهو مغمى عليه ازاي؟ فردت داليا بكل خوف: اصله داخل على غيبوبة، بص انا هسدله مناخيره فهيفتح بقه بحركة عصبية. حركة عصبية؟ وبعد لما سدت له مناخيره وحطوا معلقة سكر في بق الواد، اللي هي تعتبر كارثة اصلا انهم يرموا سكر في بقه بالطريقة دي وهو مغمى عليه، قعدوا يفوقوه بعدها ما فقش. فعصام بكل ذكاء يقول: ايه، طب نجرب تاني كده عشان شكله مش عارف يبلع عشان في غيبوبة. هر اسود، نجرب تاني؟ ارحم غدتي الدرقية يا عصام، ابوس ايدك، ايه معدل ذكائك ده؟ وقام فعلا مجرب تاني وحاطط سكر تاني، فلقوه ما فقش برضه، قاموا واخدينه وطالعين بره. وهم بيهربوا قام الحارس اللي كان بيشرب شاي فوقف وضرب طلقة في كتف عصام ورجع اغمى عليه تاني. اه والله اغمى عليه تاني، مش فاهم ليه. طبعا عصام وقع في الارض بعد الطلقة، فقامت داليا البحيري مصرخة وقايلة: عصام عصام قوم يا عصام، قوم يا عصام قوم. عصام ما قامش، قامت مكملة صريخ: قوم يا عصام، الضربة في كتفك يا عصام قوم، اللي هو انت هتستهبل يا عصام، قوم يابا، الطلقة في كتفك بطل مرقعة. وقام عصام ومشي وهو بيزك على رجله، علشان الطلقة زي ما انتوا عارفين جت في كتفه. داليا: مش قادر امشي على كتفي، شيليني. فن التنكر الشديد. الحلقة 38 من مسلسل سوء العصر، الدقيقة 8. المشهد كان للأستاذ أحمد عبد العزيز في مسلسل سوء العصر. أحمد عبد العزيز لما حب يتنكر ويفاجئ إخواته في المسلسل، لا تنكر في شكل بطة ولا وزة ولا كرة بينج بونج، لا ده تنكر في شكل أحمد عبد العزيز برضه. أو ربنا، يعني لو لقى نفسه بشنب بدل ما يحلقه راح لابس شنب فوقيه أكبر منه سنة صغيرة خالص، حاجة كده نقدر نسميها مدرسة يخلق من شبه 40 في التنكر، اللي هي كل اعتمادها يبقى على انخفاض معدل ذكاء الناس اللي الأستاذ أحمد عاوز يتنكر منهم. المهم المشهد بقى كان عبارة عن أن الأستاذ أحمد عبد العزيز متنكر زي ما قلنا في شكل أحمد عبد العزيز، ولابس لبس محمود المليجي اللي في فيلم الأرض، وراكب عربية كرو علشان يزود التنكر، مع أنه مش محتاج يعني، ما هو المخرج أكيد منبه على الناس في المشهد ما حدش يعرفه. المهم قام رايح مخبط بقى على باب إخواته وبنادي بقى على صوته: يا معلم علي، يا معلم علي. فنهى العنبر وأخوه فتحوا له الباب، وسبحان الله محدش عرفه، لأ وقالوا له بمنتهى الاستغراب: خير؟ قام داخل وقفل الباب عادي خالص وقال لهم: أمال فين لمؤاخذة العفش اللي انتوا عايزين تنقلوه؟ فرد عليه أخوه باستياء وغضب شديد: جرايا جدع انت، مين قالك ان عندنا عفش؟ فرد عليه أحمد عبد العزيز اللي ما كانش عارف يودي موهبته التمثيلية فين، وعمال يلف في الشقة بلا هدف وكأنه بيت أبوه، وقال لهم: هو لمؤاخذة جالي وبلغني إن أنا آجي وأشيله. فعلي قال له: هو مين؟ قال الأستاذ أحمد: أخوك. فقالت نهى العنبر اللي عندها أكتر من 7 أخوات في المسلسل: أخويا منصور؟ هو فين أخويا منصور؟ هو فين؟ حينها فقط قرر الأستاذ أحمد عبد العزيز كشف هويته الغامضة للجميع وإزالة كل نظرات الشك والاستغراب التي تملأهم، وقام قلع المنديل اللي لفه حوالين راسه وقال إنها العنبر: منصورة هو يا سميحة. يا راجل طب البس المنديل تاني كده، تصدق ما غير شكلك خالص. أصلي نافف فيه يا سميحة. المهم اتفاجأت سميحة جدا بقى ما أحمد عبد العزيز قلع المنديل، واندهشت وحضنت منصور بكل اشتياق وهي مش مصدقة. بينما على الجانب الآخر كان علي أخو منصور واقف طبيعي جدا، لا تخض ولا اندهش ولا حضن أخوه ولا اتلهف عليه ولا قال له أوه ماي جاد، اللي هو تقريبا اتفرج على المسلسل قبل كده مرتين على الحياة مسلسلات، فعادي المشهد بالنسبة له. وبعد أحضان هالعنبر انتهى هذا المشهد العظيم بسؤال علي اللي كان لسه فاكر يتفاعل مع المشهد المؤثر ده، قائلا لمنصور: انت فين يا منصور؟ دوختنا عليك يا أخي. وكان رد الأستاذ أحمد بقى غير متوقع زي تنكره، قال له: أنا هو يا علي. قول والله. أمال فين كمال أبو ريا يا سميحة؟ عاوز أحضنه هو كمان. بيلبس المنديل تاني فوق رأسه. بسطرة شريف سلامة. الحلقة 13 من مسلسل العار، أول دقيقة خالص. المشهد ده في أكتر مشهد طبي أوفر في العالم كله. مش فاهم أنا الدكتور اللي كان في المشهد ده كان بيحاول يعمل إيه بالظبط، هو مهندس الصوت الحقيقة. المشهد بيبتدي بأن الأستاذ شريف سلامة بشنبه الشهير في مسلسل العار بيجري في المستشفى ملهوف على ابنه اللي كان محجوز فيها. وأول ما وصل الأستاذ شريف لغرفة ابنه لقى الدكتور طالع حزين متأثر. فشريف سلامة قال له بكل لهفة وخوف: خير يا دكتور؟ ابني جرى له حاجة؟ أما الدكتور بكل توتر قال له: أشرف بيه، في الحقيقة وسكت شوية وتلعسم في الكلام، وبعدين قام منفعل قائلا: عمر قلبه وقف. موسيقى تصويرية صادمة. طبعا في ساعتها بقى شريف سلامة اتصدم وقام حاطط ايده على دماغه مش مصدق، ولسه بقى هيخبط راسه في الحيط علشان يفقد الذاكرة، قام الدكتور بكل مرقعة وهدوء مع ابتسامة صفراء قال له: اهدى يا أشرف بيه، عمر بخير. موسيقى تصويرية هادئة. شريف سلامة فاق من الصدمة شوية وقام باصص للدكتور مستغرب وقال له: امال بتقولي ليه ان قلبه وقف؟ صحيح، هو قلبه وقف ولا هو بخير ولا قلبه واقف بخير ولا ايه بالظبط؟ فرد عليه الدكتور بكل برود: ايوه وقف ورجع تاني زي المره اللي فاتت. فشريف سلامه بفرحه بعد ما الروح ردت فيه قال له: يعني هو لسه عايش؟ فالدكتور قال له: الحمد لله عايش. خد شريف نفس عميق اللي هو الحمد لله يا اخي، وقعت شنبي في رجلي الله يحرقك، ولسه هيرتاح بقى؟ قام الدكتور قايل له بكل حده: بس حالته سيئه جدا، وفي اي لحظه ممكن قلبه يقف وما يرجعش تاني. موسيقى تصويريه صادمه تاني. قام شريف سلامه اللي عمال ينصدم ويهدى ينصدم ويهدى لما خلاص قرب هو بنفسه يموت عمر علشان يخلص، قال له: طب والحل؟ فالدكتور رجع لهدوءه تاني ورد عليه مطمئنا: في حل، ممكن نعمل العمليه بره وان شاء الله هتنجح. فوافق شريف على العمليه. موسيقى تصويريه هادئه. فالدكتور قال له: بس العمليه دي بملايين. موسيقى تصويريه صادمه. وادي شنب اهو، بيقلع الشنب ويرمي على الارض، انا مستقيل من مسلسل ابن الجزمه ده. ام حسين. الدقيقه 58 من فيلم رد قلبي. مش عارف المشهد ده عمري ما حسيته ابدا، في حاجه غلط مش عارف هي ايه. بيبدا المشهد بدخول الفنان القدير حسين رياض حزينا متاثرا كعادته في كل الافلام، ويبدا بتوجيه حديثه لابنه شكري سرحان بنبره صوتيه دراميه معتاده اللي ما بتتغير سواء كان فرحان أو زعلان أو كسلان، قائلا: خلاص انقطع عشنا، كنت بحسبك أعقل من كده وتقدر تحكم نفسك، لكن للأسف جريت ورا ناس لا يمكن يبصلنا إلا بكل احتقار. وبعدين سكت شوية وقام مكمل: أرجوك يا ابني دوس على قلبك. أيوة دوس على قلبك يا علي، زي ما الأستاذ مصطفى كامل عمل في كليب: هدوس على قلبي ودمر كل شيء بينا، أهدك زي ما بنيتك، هسيبك زي ما لقيتك، بلا أهداف. تراب على الأرض كان مرمي ولا يتشاف، ولا طيلة حياة ولا موت، وبتنادي بعلو الصوت ولا هضأ. ما خلاص يابا، انت هتغني الكليب كله، عرفنا هدوس على قلبي، خلاص حاضر. وبعد كده بص لمراته اللي كانت بترتدي عقد من البلح الأحمر الخالص زي ما شفنا في الفيلم، وقال لها: تعالي يا أم حسين ورايا. ودخلوا الأوضة بتاعتهم وقال لها: ردي الباب. وبعدين قال لها: ساعديني يا أم حسين. فقالت له: حاسس بحاجة؟ طب ده سؤال يا أم حسين، الراجل شكله فيلينج ميه خالص أهو، مش باين عليه ولا إيه يا أم حسين؟ ورد حسين رياض على سؤالها قائلا: مش قادر أحرك دراعي، يظهر أني تشليت. طبعا موقف زي ده أي زوجة هتحتوي جوزها وتحاول تهون عليه الصدمة وتقول له حاجة زي: خير إن شاء الله، ما تقلقش، ده أكيد من الزعل وهيروح، يلا بينا نروح نكشف ونطمن، وإيه يعني دراع تشل ما التاني شغال، ولو التاني عادي برضو، المهم نفسك في الدنيا، ولو نفسك برضو عادي مش مشكلة، شكري سرحان موجود كده، يعني تحاول تمتص الصدمة من جوزها. لكن هنا أم حسين عملت إيه؟ أول ما قال لها إنه تشل قامت رقعة بأعلى صوت في ساعتها: اسكت يا وليه هتفضحينا، يا وليه بقولك يظهر، يظهر إني تشليت، يعني مش متأكد، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف، يا وليه اسكتي، ابوس رجلك جرستينا، مش عاوز حد يعرف، امال بقولك رد الباب ليه؟ طب المخرج قال لي هتخف بعد الثورة، اهمادي بقى. وكمان في ثورة يا سوادي.